الفصل الأول من الباب الأول في كتاب الجامع في طلب العلم الشريف. الأدلة من كتاب الله تعالى على فضل العلم وفضل أهله. 1. قول الله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا وما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. البقرة من 31 إلى 33. قال القرطبي رحمه الله: قوله تعالى قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فيه 5 مسائل. الأول: قوله تعالى أنبئهم بأسمائهم، أمره الله أن يعلمهم بأسمائهم بعد أن عرضهم على الملائكة ليعلموا أنه أعلم بما سألهم عنه تنبيها على فضله وعلو شأنه، فكان أفضل منهم بأن قدمه عليهم وأسجدهم له وجعلهم تلامذته وأمرهم بأن يتعلموا منه، فحصلت له رتبة الجلال والعظمة بأن جعله مسجودا له مختصا بالعلم. الثانية: وفي هذه الآية دليل على فضل العلم وفضل أهله، وفي الحديث: وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، أي تخضع وتتواضع، وإنما تفعل ذلك لأهل العلم خاصة من بين سائر عيال الله، لأن الله تعالى ألزمها ذلك في آدم عليه السلام فتأدبت بذلك الأدب، فكلما ظهر لها علما في بشر خضعت له وتواضعت وتذلت إعظاما للعلم وأهله ورضا منهم بالطلب له والشغل به. هذا في الطلاب منهم، فكيف بالأحبار فيهم والربانيين منهم؟ جعلنا الله منهم وفيهم، إنه ذو فضل عظيم. 2. قول الله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. النساء 113. والآية تدل على فضل العلم بنصها لقوله تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم، ووصف الله تعالى هذا العلم بالفضل العظيم فقال سبحانه: وكان فضل الله عليك عظيما. وكما امتن الله تعالى على نبينا صلى الله عليه وسلم بنعمة العلم، فكذلك امتن علي سائر الأنبياء، فقال تعالى في حق إبراهيم عليه السلام: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. مريم 43. وقال تعالى في حق يعقوب عليه السلام: وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يوسف 68. وقال تعالى في حق يوسف عليه السلام: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. يوسف 6. وقال تعالى في حق داود عليه السلام: وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. البقرة 251. وقال تعالى عن سليمان عليه السلام: وورث سليمان داود وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. النمل 16. وقال تعالى عن عيسى عليه السلام: إذ قال الله: يا عيسى ابن مريم أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. المائدة 110. وكما امتن الله تعالى على أنبيائه بنعمة العلم، فكذلك امتن على عباده المؤمنين أتباع الأنبياء عليهم السلام، فقال تعالى: ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. البقرة من 150 إلى 151. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. آل عمران 164. 3. قول الله تعالى: وقل رب زدني علما. طه 114. أورده البخاري رحمه الله في باب فضل العلم في أول كتاب العلم من صحيحه، وقال ابن حجر رحمه الله قول الله عز وجل: وقل الرب زدني علما، واضح الدلالة في فضل العلم، لأن الله تعالى لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم. والمراد بالعلم العلم الشرعي الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف من أمر دينه في عباداته ومعاملاته، والعلم بالله وصفاته وما يجب من القيام بأمره وتنزيهه عن النقائص، ومدار ذلك على التفسير والحديث والفقه. 4. قوله تعالى: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. الكهف 65. هذه الآيات في حق موسى والخضر عليهما السلام، وهي تشبه الآية السابقة في حق نبينا صلى الله عليه وسلم، وقل رب زدني علما، فهنا طلب موسى أيضا المزيد من العلم وسعى من أجله وطلبه ولو ممن هو أقل منه فضلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله إلى موسى: بل عبدنا خضر. فسأل موسى السبيل إليه، فجعل الله له الحوت آية، وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه، وكان يتبع أثر الحوت في البحر. فقال لموسى فتاه: أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسنيه إلا الشيطان أن أذكره. قال: ذلك ما كنا نبغي. فارتدى على آثارهما قصصا، فوجد خضرا، فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه، وهو واضح الدلالة في فضل العلم. إسع موسى عليه السلام مع كونه من أولي العزم من الرسل لأجل طلب العلم ولومن هو أقل منه فضلا وهو الخضر. وفي المفاضلة بينهما قال ابن حجر رحمه الله: والخضر وإن كان نبيا فليس برسول باتفاق، والرسول أفضل من نبي ليس برسول. ولو تنزلنا على أنه رسول فرسالة موسى أعظم وأمته أكثر فهو الأفضل. وغاية الخضر أن يكون كواحد من أنبياء بني إسرائيل وموسى أفضلهم. وإن قلنا الخضر ليس بنبي بل ولي، فالنبي أفضل من الولي، وهو أمر مقطوع به عقلا ونقلا، والصائر إلى خلافه كافر لأنه أمر معلوم من الشرع بالضرورة. 5. قول الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا وهو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا وهو العزيز الحكيم. آل عمران 18. قال ابن القيم رحمه الله: في هذه الآية استشهد سبحانه بأولى العلم على أجل مشهود عليه وهو توحيده، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا وهو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وهذا يدل على فضل العلم وأهله من وجوه: أحدها استشهادهم دون غيرهم من البشر، والثاني اقتران شهادتهم بشهادته، والثالث اقترانها بشهادة ملائكته، والرابع أن في ضمن هذا تزكيتهم وتعديلهم، فإن الله لا يستشهد من خلقه إلا العدول. ومنه الأثر المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، إلى أن قال شرطة السادس أنه سبحانه استشهد بنفسه وهو أجل شاهد، ثم بخيار خلقه وهم ملائكته والعلماء من عباده، ويكفيهم بهذا فضلا وشرفا. وقال القرطبي رحمه الله: في هذه الآية دليل على فضل العلم وشرف العلماء وفضلهم، فإنه لو كان أحد أشرف من العلماء لقرنهم الله باسمه واسم ملائكته كما قرن اسم العلماء. 6. قول الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الزمر 9. قال ابن القيم رحمه الله: إنه سبحانه نفى التسوية بين أهله وبين غيرهم كما نفى التسوية بين أصحاب الجنة وأصحاب النار، فقال تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. الحشر 20. وهذا يدل على غاية فضلهم وشرفهم. 7. قول الله تعالى: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الرعد 19. قال ابن القيم رحمه الله إنه سبحانه جعل أهل الجهل بمنزلة العميان الذين لا يبصرون، فقال أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعم، فما ثم إلا عالم أو أعم. وقد وصف سبحانه أهل الجهل بأنهم صمبكم عمي في غير موضع من كتابه. 8. قول الله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الشور 52. فوصف الله تعالى ما أوحاه إلى نبيه بالنور، وهو قد أوحى إليه العلم كما قال فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. آل عمران 61. فكلما زاد حظ العبد من العلم كلما زاد حظه من النور الهادي الذي يميز به بين الحق والباطل. قال تعالى أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الأنعام 122. وهذا كله في العلم النافع الباعث على الخشية والتقوى. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. الحديد 28. 9. قول الله تعالى قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا تقولون على الله ما لا تعلمون. يونس 68. وصف الله تعالى العلم والحجة في هذه الآية بالسلطان، فطالب الله الكافرين بالحجة على دعواهم إن عندكم من سلطان بهذا، وأنكر سبحانه عليهم ادعاءهم بغير علم أتقولون على الله ما لا تعلمون. ومثل هذه الآية قوله أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآبائكم ما نزل الله بها من سلطان. الأعراف 71. وقال تعالى هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلها لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. الكهف 15. وقال تعالى ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم. الحج 71. وقال تعالى ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولدا له وإنهم لكئذبون. أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين. فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. الصفات من 151 إلى 157. ففي كل هذه الآيات ورد السلطان بمعنى العلم والحجة وذم الله المشركين في شركهم بغير حجة وطالبهم بالحجة على ما يقترفون. فائدة وردت كلمة سلطان في القرآن بمعنيين أحدهما بمعنى العلم والحجة كما في الآيات السابقة، والثاني بمعنى القوة والقهر كما في قوله تعالى واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. الإسراء 80. وقوله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. الإسراء 33. وأكثر ما وردت الكلمة في القرآن بالمعنى الأول أي الحجة، وكلا المعنيين يرجعان إلى معنى واحد فهما مشتقان من كلمة الصلاة ومعناها التمكن من القهر، وقد يكون القهر بالحجة وقد يكون بالقوة المادية. قال ابن القيم رحمه الله والمقصود أن الله سبحانه سمع علم الحجة سلطانا لأنها توجب تسلط صاحبها واقتداره، فله بها سلطان على الجاهلين، بل سلطان العلم أعظم من سلطان اليد، ولهذا ينقاد الناس للحجة ما لا ينقادون لليد، فإن الحجة تنقاد لها القلوب وأما اليد فإنما ينقاد لها البدن. فالحجة تأسر القلب وتقوده وتذلل المخالف، وإن أظهر العناد والمكابرة فقلبه خاضع لها ذليل مقهور تحت سلطانها. بل سلطان الجاه إن لم يكن معه علم يساس به فهو بمنزلة سلطان السباع والأسود ونحوها قدرة بلا علم ولا رحمة، بخلاف سلطان الحجة فإنه قدرة بعلم ورحمة وحكمة. ولما كان العلم هو السلطان فإن أصحابه العلماء هم أصحاب السلطان الحقيقي والرياسة الحقيقية على الناس. قال أبو الأسود الدؤلي: ليس شيء أعز من العلم، الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك. ويدل على هذا 10 قول الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. النساء 83. وهذا نص في أن العلماء الذين يستنبطونه منهم من أولي الأمر الذين ينبغي أن ترد إليهم النوازل ويصدر عن أمرهم. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله: إن العلماء والأمراء هما من أولى الأمر المذكورين في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. النساء 59. قال ابن تيمية: فلهذا كان أولو الأمر صنفين، العلماء والأمراء، فإذا صلحوا صلح الناس وإذا فسدوا فسد الناس. وكلا التفسيرين ورد عن الصحابة كما قال ابن حجر، واختلف في المراد بأولي الأمر في الآية. فعن أبي هريرة قال: هم الأمراء، أخرجه الطبري بإسناد صحيح، وأخرج عن ميمون بن مهران وغيره نحوه. وعن جابر بن عبدالله قال: هم أهل العلم والخير. وعن مجاهد وعطاء والحسن وأبي العالية: هم العلماء. 11. ومن فضل العلم أن فضله تعد من الناس إلى البهائم، فلما يسوي الله بين الكلب العالم والكلب الجاهل كما لو يسوي بين العالم والجاهل من الناس. وبيان ذلك فيما قال ابن القيم رحمه الله: إن الله سبحانه جعل صيد الكلب الجاهل ميتة يحرم أكلها وأباح صيد الكلب المعلم. وهذا أيضا من شرف العلم أنه لا يباح إلا صيد الكلب العالم، وأما الكلب الجاهل فلا يحل أكل صيده، فدل على شرف العلم وفضله. قال الله تعالى: ماذا أحل لهم؟ قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. المائدة 4. ولولا مزية العلم والتعليم وشرفهما كان صيد الكلب المعلم والجاهل سواء. فهذه بعض الأدلة من كتاب الله تعالى على فضل العلم وفضل أهله، ثم نعرج على ذكر الأدلة من السنة.